C'est le rap. ما تختص عسى وخلوا لك وحوسك في جواد أسنادهن إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر فتكون عسى وخلوا لك وحوسك تاما نحو وعسى أن تكرههم شيئا. هذا مثال. هذا هذه الآية واجب أن تكون عسى فيها إيش؟ تام. أعلم عسى أعلم عسى هنا تام ليس إشعاب ليست نسخة في الماضي. في الماضي جامد أن تكره شيئا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يقع فاعلا لعسى تقديره عسى كرهكم شيئا وشيئا هذا إيش عاد شيء عسى أن تكرهوا شيئا مفعول به لتكرهوا تكره الشيخ إيش تقدم تقدير مصدر أن تكرهوا كرهكم كرهكم وكرهكم كل هذا مصاري كرهكم وكرهكم كل صفحة كريمة وينبني على هذا فرعان أحدهما أنهم إذا تقدم على إحداهن اسم هو المسند إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل نحو زيد عسى أن يقوم زاد تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون عسى هذا مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر فهذه لغة الإجازين إيه؟ تام تام لو كانت ناقصة لقيلة عسد واضح نحو زين عسى أن يقول جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم وتكون مسردة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر وزاد تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون ناقصة وتكون إيش؟ عن من فعل في موضع نصب على الخبر ويظهر أثر التقديرين يعني كونه تامة وكونه ناقصة في التثنية في الثاني في التثنية والزمن هناك يظهر هذا فتكون على تقدير الإضمار هند عسد أن تصلح نعم والزيدان عسيا أن يقوما والزيدون عسوا أن يقوموا والهندات عسينا أن يقوموا هنا ناقص يا نعم وتقول على تقدير الخلو من الضمير عسى في الجميع كله وهو الأفصح يعني تكون تامة يا شيخ كن طعم هذا مذهب الجاهلية قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم الثاني أنهم إذا ولي إحداهما إحداهن أن والفعل سوف نعم هذا يعني هذا يرد على على من عقيدة هذا كمان هذه الطريقة هي التي مسار عليه مسلم هاي من قال تفتحوا عسام بين أخواتي نعم هذا يسموني كذا طريقة هذا التي سلكها نهيسا هذه القاعدة هي التي سلكها الاسمون وأما ابن هذا ابن عقيل يقول رحمه الله يقول وصفة تقتص عسى من بين الخوات الأنفاق الثاني أنه إذا ولي لهن أن مدفع وتأخر عنه مسمون هو المسرد إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم زيدون لا ذات ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير فيكون مسردا إلى ذلك الاسم التي بعد الفعل وعسى مسردة إلى أن والفعل تكون تاما مستغنى بهما عن الخبر وأن يقدر كما عسى متحملا لضمير ذلك الاسم فيكون الاسم ويكون الاسم مرفوعا بعسى وتكون أن مدفع في موضع نصب عن الخبر له ومنع السلوبيون السلوبيين هذا الوجه لضعف هذه الأفعال عن توسط الخبر وأجازه المبالغ والسرافي والفاعل ويظهر وصل الاحتمالين كمان أيضا في الثاني نعم في الثاني سوى التثنية والزم وتكون على وجه الإضمار عسى أن يقوم أخواك وعسى أن يقوم إخوتك أعرف عسى أن يقوم أخواك عسى فعل ماضي ناقص يرفع إلى نعم مبني على الفتح المتقدمة أن يقوم أن يقوم إيش على أنفر مصدري ونصر نعم يقوم فعل مضارع منصوب بأنواع علامات نصب بحذف النون نعم وعسى هنا كيف تامة إذا ناقص وكان الطامة لقيل إيش أن يقوم إخوتك يكون فاعل يعني روح رفعت يكون فاعل يعني تكون عسى هذا طامة ويكون أن يقوم هذا فاعل عسى الجملة هذه وتكون إخوتك إيش؟ عسى قيام إخوتك عسى قيام إخوتك قلنا هذا لا يكون قلنا في المسألة لا يخبر عن اسم المعذير لا لا طيب ايش الفرق بين انواع عسى التكهن شيء اعرف انت تقدر على تعبير ايش عسى هنا تم ولا ناقص على تقدير ايش على تقدير ايش لا عسى قيام زي قلنا عسى لا انا ما اقول لك انا اقول لك الايه نفس الشيء ايش على تقدير ايش ما يقبل لا يا ما يقبل إلا لمصر أولا ما معاصرة هذه المصر يأتي منه الإخبار بمعنى الأسماء لا أنا قلت لك هو هذا ما في هنا إخبار عن المعنى ولا هذا أنت قلت الإخبار عن القاعدة نعم أول بالمصر والإسم هذا لا ما إيش إيش الزمان إيش الزمان اللي كان ما يحتاج أقول لك هذا إما تكون زي الآية إذا جعلت عسى هذا تام تام لأنه ما دخلت عليك تقول في طول الفائل عسى قيام إخوتك وإما نقول عسى أمر قيام زيد إيش أمر إيش يختفيها ما في أحد قال هذا ما لا لا مش موجود وين موجود في الكتاب لا أنت روح أقول أنا أنت أخلها قال تستغني يعني بالمفروع بأنواع أصلتها عن الخبر عن ثاني وهو المصر هذا يكون فاعل وكذلك فيها واضح بك وكذلك عسى أن تطلع الشمس إذا قلنا مثلا يعني عسى تامة عسى طلوع الشمس بس لا بالنسبة لعسى مثلا المثال الأول أيه. عسى أن يكون إخوانك أو إخوانك عسى إخوات قيام إخوتك طيب كيف يكون يكون بدل من الضمير ولا لا؟ يا اخواتي كان طرف من الايه يصبح بدل من الضمير المصدر يعني مضاف للمصدر ايام ايام واخواتي اذن وكذلك عسى ان تكرهوا سين عسى كرهكم سين او كراهتكم سين او كره او كرهكم سين لان فيه كره وفيها كراهه عن الفتح وفيها كراهيتكم ها هذا كله واضح ما فيها الا هذا واضح لا غير. وعلى الوجه الاخر توحد يقوم وتؤنس تطلع او تذكر مسألته يجوز صرف هذا اللي تقتصر عسى اللي يجي كما الكتاب هذا ابن عقيل ما ذكره ابن عقيل ولا هشام ابن هشام ولا الاسمون ما ذكره ابدا هو من اذن السيد يضيق لذلك قال تقتصر عسى دون اخواتها ها دون امسكه لا اشتركت فيها في امسكه وعسى هذه الافعال الثلاثه هي التي تقتص بها لانها تكون تارة وتارة ناقصة هذا ما ذكره ابن مالك هذا ما ذكره ابن مالك ما ذكره ابن مالك هذا بعد عصر لولا طائر شكر تخيره امشي مسألته لا يجوز كسر كسر السين عسى كسر السين عسى هذا ايش سماع اتصلت بضمير النصب المتحرك ها ولكن القياس قرات نافع ها قرات نافع هو أحد هذا كذا ما عن العرب ولكن القياس فتحه ها وهذا الذي لا أتي لا أتي قراءة قراءة حفص فهل عسيتم بفتح السين وما عند نافع فهل عسيتم إيش عندكم استمر يا شيخ ما استمر تتهمزونه دوره إيش الكلام الفاضي هذا ماشي لا تقول ما في غيره اسمع يا ما في جبر لا تستغل عن الكف كان عندك ثوارة وعندك سين اظهر الثوارة يستغل فيه الجنة واضح هذا مسألة يجوز كسر السين العسى خلافا لأبي عبيدة وليس ذلك مطلقا خلافا للفارسي بل يتقيد بأن تسند إلى التاء من نون أو ناء نحو هل عسيتم إن كتب عليكم فهل عسيتم إن توليتم قرأهما نافع بالكسر وغير نافع بالفتح وهما المخطأ وهو لفظ إحنا عندنا هل عسيتم هذا هذا سماعنا رميتم تقول فيها رميتم لو كان القياس لكم لقلت في رميتم رميتم هذا سماع جاء في عسى فقط وأما الفعل إذا كان آخره أليس مثل عسى ورمى وقضى وغير ذلك من الأفعال إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك يفتح ولذلك قال لك المختار الفتح لأن هذا هو القياس أن تقول رميت قضيت ما تقول قاطيته إنما هو جاء جاء الكسر قراءة سماعي في عسى وهي قراءته قراءتها نافع وقراءتها للمدينة لأن الأصل الياء الياء في رميت كمان ما هو الأصل هذا سماعي انتبه يا أخي أنت ماذا لا تعلم قواعد ما عندك دليل على التعليل هذا التعليل نعرفه يعني هو يعتبر شاذ من حيث القاعدة لا تكون شاذ سماعي هذا لا تكون شاذ قل عن حد قراءة سبعية لست قل شاذ إذن يقاس عليه تومتو لا أبدا لا تقص عليه أبدا لأنهم ما هو قياس ليس قياس سماعي سمعت في عسى فقط وما سمعت في رماء ولكن عسى زي رماء وزي قضاء ولكن ما تبع في قضيته لازم أن تقول قضيته رميت وما رميت إذ رميت وكذلك رمى ما تبع منه رميت وهذا سماع في عسى فقط سماع عن العرب كقراءة نافع انتبه القياس الفتح أما فاعلا التي المعطى فعيلة بالكسر ما هو فعل، أما هذا وقضاء على وضعه فعل، أما ضم فعيلة بالكسر الذي المعطى لله ما سمع منه كمان إلا الكسر، مثل نسيت أنا نسيت ما تقبل نسيت، هذا لحن فاحش، ولا تقبل كمان لا لقيت كمان ما تقبل لقيت، فإذا لقيتم الذين كفروا فضل بارقة رضيت كمان ما تقبل رضيت، اسمعوا هذا فاعل يا شيخ، هذا قال فاعل فاعل هذا إذا كانت معطى للام بالياء اقصر، وكذلك إذا كانت معطى للواو مثل رضيت رضيت أصله رضي رضيم رضيم نعم نعم رضيم واو من الرضوان، ولكن الواو إذا كانت متطرفة بعد الكسر لازم قلبها يعني جاء سيرة، هذا معنى قول ابن مالك بواو تفعل في باب الصرف رضي واصله نعم من الرضوان نعم ما وقعت على كسر ما جب كسر، انتبهوا يا إخوة، ولذلك أنا قلت لكم ادرسوا الصرف ها إن كنتم تريدون أن تعرفوا أصول الكلمات العربية، ما يكفيكم النحو رضيوا تطرفت الواو ايش فقلبت يا يا اخي واو هذا واو الجمع هذا تطرفت الياء فقلبت يا هذا هي قلب ربي بواصله ربي بو ربي بو واو هذا تطرفت الواو يا شيخ قلبت يا طيب بعد ذلك فصارت رضيوا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك استقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنا واو الجماعة والياء فحذفت الياء حذفت اللام، ولذلك في القرآن يعني كان في القرآن رضوا بالحياة الدنيا رضوا نعم الآن حذفت الياء التي هي لام الكلمة، ولما حذفت الياء هذا الآن كانت الضمة هذا على العين لأن واو للمناسبة الواو لا أقول لك للمناسبة الواو واو الجمع واو لام الكلمة راح ما راحت لام الكلمة أنا لازم تضب واوها عين الكلمة هذا لإيش مثل ناسو بما نسوا يوم الحساب أصله بما نسيوا تسخلت الضمة على الياء هذا الصرف حقه ما له صرف إلا هذا اللي صرفه هناك بغير ما يفهم رضي واصل باب لا وهو الأولى قلبة الياء رضي بو بو بواوين لا باب الأولى لم الكلمة تطرفت وأما باب الضمير هذا فاعل غير لما لا وقعت بعد الكسر نعم وصار رضيوا الآن في ضمة العين بمناسبة لما نسوا يوم الحساب هذا الصرف هذا اللي ما يعرفهم ما يفهم الكلمات أصول الكلمة العربية طرفه هو أهم وزن فاعو فاعو نعم هذا وزن فاعو نعم انتبه يا شيخ في سؤال بالدفع الله أعلم حيث يجعل رسالة دخل نحن ما نتكلم خارج عن رسالة لنا خليك حتى يغلق الدرس بعدين أسأل زي ما تبقى أيها خلينا معاشر العرب هذا باب الأحروف جعلها ابن هشام جعلها ثمانية هذا باب الأحرف الثمانية التي تدخل الداخلة عن المبتدأ والخبر ولكن غير ابن هشام جاء جعلها ستة. إن أن كأن لكن لعل ليت لعل هذا فهذه هي الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل فيهما عكس عمل كان وأخواته، لأن إذا دخلت إن المكسورة أو أن أو لكن أو لعل على المبتدأ والخبر تنسخ الابتداء هذا وترفع وتنصب المبتدأ اسم الله. مثلا زيد قائم أدخل عليه على هذه الجملة إن أو إحدى أخواتك تقول إن زيدا قائم أو لعل زيدا قائم واضح، فدخلت على المبتدأ والخبر فنصبته. إن ترفعها اسما وكان وأما إن وأخواتك تنصب فتقول إن زيدا قائم واضح. ما قال لك ما قال لك المبتدا والخبر من فعل هذا قاعدة من عند سجيته ولا قاعدة عند العرب هيا جيب جيب الجد على أن المبتدا والخبر المبتدا لو كان له الخبر ما يتقدم الخبر عليه في القرآن ما في مبتدا له لا إلا إذا كان المبتدا هذا اسم استفهام اسماء من اسماء الاستفهام أو شرطا نحن نعرف هذا واضح. فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع خبره ويسمى خبره خبر هذه واضح. فالأول والثاني من الحروف هذا إن وأن وهما من جهة المعنى لتوكيد النسبة ونفي الشك عن النسبة هذا. إيش معنى النسبة؟ النسبة معناه الخبر طبعا والإنكار لها ونفي الشك عنها ونفي الإنكار لها. والثالث والثالث لكن وهو للاستدراك والتوكيد. فالأول نحو زيد شجاع لكنه بخيل. والثاني نحو لو جاءني أكرمته لكنه لم يجد. هذا توكيل هذا الكتاب. نعم. والرابع من الحروف كأن وهو للتشبيه المؤكد. كم واضح. قال انه يا حمد خلونا اقول لك ايش راح اقدر ايش الكلام ايش ما يوصل لي. جزاك الله خير يا شيخ. يا لولا مرحبا الناس يستفيدون. لا قطرون يا شيخ. لا لا ما في كلام ما في كلام ما في كلام ممنوع الكلام. لا ما ينفع ما ينفع. جزاك الله خير جزيت خيرا. نعم أسمع عن القواعد هذه الطيبة. نعم القواعد الطيبة هذه الطيبة قواعد طيبة. ها توكيد النسبة توكيد النسبة النسبة هذا نعم توكيد الخبر هذا توكيده التي تفيده إن الكثرة وأن وتنفي عنه السهل واضح. طيب والخامس الرابع الرابع وكأنه هو للتشبيه الموقع لأنه مركب من الكاف وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. كأن زيد أو زيدا أسد. نعم. كأن زيدا أسد. والخامس ليت وهو للتمني. ليت الشباب. وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. نحن ليت الشباب عائد. لعل الله يرحمه. والقول واس منقطع الرجال ليت لي مالا فأحز منه. والثالث لعل وهو للتوقع. وعبر عنه قوم بالترجي في المحبوب. نحن لعل الله يحيط بعد ذلك أمرا. أو الإصفاق في المكروه. نحو فلعلك باقع نفسك. هذا الإصفاق الخوف في المكروه. وهو إيش؟ قتلك نفسك. هذا الخفش. وتكون لعلك من للتعليم. نحو أفرع عملك. لعلنا نتغذى. أن تقول لصاحبك أفرع عملك. لعلنا إيش؟ نتغذى. يعني التعليم. نتغذى بس. تعطي بكذا. تعطي بلا من التعليم بنفسك. وجاء القرآن للتعليم. نحو لعله يتذكر. أو يخشى. هذا الكوفيون وللاستفهام. هذا كمنزيل. هذا زاي من القواعد الزايدة زادها ابن هشام على ابن عقيل. قال الكوفيون وللاستفهام نحو وما يريك لعله يزكى. وما يريك لعله يتزكى أي يتزكى. وعقيد من قبائل العرب. عقيد تزيد جر اسمها لعله. وكسر لامها لا وكسر لامها الأخيرة. والسابع يعني عدة أحساب ولكن أصل الدرجة. نعم. والسابع عساء في لغية في لغيتي غص لغيتي ليش أصله هذا تحتاج إلى التصريف يا أخي. إن كان ما تعريف التصريف ما تقدر عليه. أصح أنا ما أدري في لغية أصح. خليهم خليهم. هذا أنت اللي يدعي تدعي المعرفة. أشيخ فعية يا شيخ وزنه فعية وعية قالت فعية يا مسكين فعية وزنه وزنه وزنه فعية طيبة طيبة بعد ايه اجتمع التباوة ليه بسبب الأحدام السكوة وقلب التباوة ليه بسبب التريابة ليه بسرعة فصارت لوحجة فعية لا تقف فعية فعية فعية لا على وزن الأول ما يتغير ما حذف منه ولا شيء ما حذف ولا شيء فعيلة فعيلة على وزن فعيلة من الثلاثية نعم لغيوة لغيوة لغيوون لغيوة لأن لغة هذا أصله لغوون وغوات اجتمع الان ذات لو القصر ايوه نعم لغوات استمعت الياء والواو وطبقت احداه وقلبت الواو لا انفور غبت الياء لا فصال لغيتي ولذلك انا قلت لك ما تقدر عليه لما يعرف القواعد الصرف ها تصريف ما يقدر يجاوب على عنه